اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الحادي عشر بعد المئة الأولى من سلسلة دروس الحكم العطائية لدوه عليهم من وجود مؤانسته. هذه الحكمة في الحقيقة، وإن كانت حكمة جديدة، إلا أنها تتمم معنى الحكمة التي قبلها والتي شرحناها فيما أذكر في درسنا الأخير، وهي قول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك لها أهلا. يكفي من الجزاء الذي تطمع به عندما توفق لأداء طاعة من الطاعات، يكفي جزاء على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قبلك أن تؤدي له هذه الطاعة وأن يشرفك بالقيام بها. هذه منة من الله عز وجل عليك، وليس تفضلا منك على الله سبحانه وتعالى. هذه الحكمة شرحناها في الدرس الماضي، لكن يتممها هذا الكلام الجديد الذي يقوله اليوم ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: كفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته، وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته. الإنسان عندما يوفق لأداء طاعة من الطاعات، سواء كانت صلاة أو ذكرا أو تلاوة قرآن أو نسكا، يعني حجا إلى بيت الله الحرام، أو أي طاعة من الطاعات أو عبادة من العبادات، عندما يوفق الإنسان لأداء طاعة ما يتقرب بها إلى الله عز وجل، يشعر بمشاعر تنقله من الضيق والكرب إلى السرور والانشراح، تنقله إلى الأنس بعد الوحشة، تنقله إلى الطمأنينة بعد القلق والاضطراب. ويعلم هذا كل من كان تائها عن الله عز وجل ثم هدي إلى صراط الله، يعلم هذا تماما، لأنه عاش مخضرما، عاش مرحلة الشرود عن الله، وذاق نتائجها من وحشة، من ضيق صدر، من كرب، من قلق، ثم تاب إلى الله عز وجل وأقبل إلى طاعاته وإلى عباداته، وأقبل إلى لذة مناجاته، فشعر بالأنس بعد الوحشة، شعر بالراحة بعد الضيق، شعر بالسعادة بعد الكرب، شعر بأمور جديدة هي مقومات السعادة في حياة الإنسان. يعلم هؤلاء الإخوة الذين كانوا فيما مضى تائهين ثم هدوا إلى الله عز وجل هذا المعنى الذي يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: فإذا كنت وأنت تقبل على الله عز وجل تشعر بأن الله قد أكرمك بشرح الصدر، أكرمك الله بطمأنينة النفس، أكرمك الله سبحانه وتعالى بحالات لا توصف لكن يعرفها أصحابها، حالة القرب من الله سبحانه وتعالى، حالة لذة مناجاة الباري سبحانه وتعالى. هذه النعم التي تسوقها إليك الطاعات هي نعم تستحق منك الأجر لله عز وجل، أم تستحق من الله عز وجل الأجر لك؟ الجواب واضح. نعم، هذه الطاعات أكسبتك من السعادة ما لو دفعت كل ما تملك جزاء على ذلك لكنت أنت الرابح، ومع هذا تقول نعم لقد قطعتك فأعطني الأجر على طاعتي لك. هذا ليس منطقيا إطلاقا. المسألة أيها الإخوة، مصدر الإشكال فيها أن كثيرا منا لا يعلمون معنى الطاعة التي يقبل بها العبد إلى الله عز وجل. كثيرا منا يتصور أن معنى طاعة العبد للرب يشبه قيام الأجير بجهد وعمل كلفه به المستأجر، هكذا يتصورون. الأجير عندما يتعاقد مع المستأجر على أجر يدفعه له المستأجر مقابل أن يقوم الأجير ببناء معين، بنقل أثقال من مكان إلى مكان، بإخلاء مخزن من محتوياته ونقله إلى مكان آخر، طبعا هذا الأجير يقوم بهذا العمل، عمل شاق يتعب الجسم ويؤرق النفس ويجعل الإنسان في ضيق لأنه محبوس على هذا العمل، فشيء طبيعي أن يقول له مساء أو عندما ينتهي من عمله وهو يمسح عرقه أن يقول له أعطني الأجر الذي لي عندك. البعض منا يقيسون الطاعة التي أمر الله بها الإنسان على هذا العمل الذي يقوم به الأجير، جهد يقوم به هذا الطائع لله كجهد ذلك الأجير، يتعب يكل ينصب يصبر نعم، وأخيرا يطلب من الله عز وجل أن يعطيه الأجر الذي وعده به. وربما تذكر في هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، واستدل بهذا الحديث ليطلب من الله عز وجل أجره نعم بسرعة. هذا التصور لمعنى الطاعة خطأ، خطأ كبير جدا وخطير. العمل الذي ينهض به الأجير فائدته تعود لمن؟ للأجير العامل أم للمستأجر؟ للمستأجر. الطاعة التي تقوم بها لله عز وجل فائدتها تعود لمن؟ لك أم لله عز وجل؟ هل فيكم من يتصور أن فائدة الطاعة تعود إلى الله؟ الله غني عن عباده والناس دائما فقراء إلى الله. نعم، والله عز وجل ألوهيته لا تنقص شرها نقير إن كفر الناس جميعا، ولا تزداد شرها نقير إن أطاعه الناس جميعا. مرد الطاعة وفائدتها لمن؟ للإنسان الطائع. هذا يشكل فرقا كبيرا جدا بين الطاعة التي كلفك الله عز وجل بها والعمل الذي ينهض به الأجير لأن المستأجر كلفه بهذا العمل. الجامع المشترك بينهما شيء واحد، هو أن الله عز وجل ألزم ذاته العلية أن يعطيك مقابل طاعتك له أجرا. فأنت تتصور أنك إذا مستأجر عند الله وأنك تمارس له عملا ليعطيك الأجر. وقد ذكرنا في درس مضى وجه الخطأ في هذا الأمر. هذا الأجر الذي ألزم الله به ذاته العلية لك يعني ارتباط من طرف واحد. هذا الأجر الذي ألزم الله عز وجل به ذاته العلية ليس عقدا من طرفين كعقد ما بين الأجير والمستأجر، لا، هذا شيء ألزم الله به ذاته العلية لك، كلفك بما يفيدك وبما يبعد عنك أسباب الشقوة. وزاد على التكريم فوعدك أيضا يعطيك على هذا أجرا. فإذا تكرم وأعطاك الأجر على عمل يفيدك أنت فلا تغتر ولا تسكر بهذا الذي قاله الله لك، وتتصور أنك أجير تقوم بعمل ترجع فائدته والعياذ بالله إلى الله عز وجل. ربما ذكرت لكم مثالا على هذا. الوالد الشفوق المحب لابنه طبعا يربيه على النهج الذي يسعده، يكلف ابنه بأن يدرس وأن يجد في دراسته، يكلف ابنه بأن لا يضيع وقته في التفاهات نعم التي تسيء إليه، ويلتزم والده له بأن يعطيه أيضا على انقياده لأوامر أبيه مكافأة. واضح كيف؟ الأب عندما يكلف ابنه بهذه الأمور يكلفه بهذا لفائدة من؟ لفائدة الولد. ولكنه نظرا إلى أن الولد لا يعلم فائدته ولم ينضج عقله بعد يحتاج إلى ما يشجع، فيشجعه ويقول له إن أنت استجبت لما أطلبه منك، كنت جادا في دراستك، كنت ملتزما لما أقوله لك، لا تضيع وقتك، لا تصاحب الإخوة والرفاق السيئين، فلسوف أعطيك في كل شهر مكافأة مالية مجزئة. نعم، تكاليف الباري لنا أشبه ما يكون بتكليف الأب ولله المثل الأعلى لابنه، وثواب الله الذي يعطيه لعباده كهذه المكافأة التي يعد بها الوالد ابنه. الفائدة كلها راجعة لمن؟ للولد. عندما يطيعه الولد هو الذي يستفيد، وفوق الاستفادة أيضا يأخذ هذه المكافأة المالية. نعم، الولد ربما يكون عقله غرا لم ينضج بعد، لا يفهم هذا المعنى، ويظن في نفسه أنه عندما يلبي أوامر أبيه يعني يلبي أوامر أبيه ليدخل السرور على قلب أبيه، ويتصور أنه يأخذ أجرا على ذلك لأنه طفل. لكن هل نحن أيضا أطفال؟ عندما يكلفنا الله بما يسعدنا، عندما يكلفنا الله بما يحيينا أي الحياة السعيدة، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. نعم، نحن نعلم عقولنا ناضجة، نعلم أن أوامر الله الموجهة إلينا لأداء ما قد طلبه منا مرد ذلك بالفائدة إلينا نحن. فلا تغرنك المثوبة التي وعدك الله بها لتظن أن عملك هذا جهد تبذله ومرده إلى الله والدليل أنه يعطيك على ذلك أجرا؟ لا، المثال واضح جدا. نعم. طيب، ما هي الفوائد التي تعود إلى الإنسان من وراء الطاعات التي كلفه الله بها؟ فوائد كثيرة أيها الإخوة. ابن عطاء الله يعني لا يستقصي كل الفوائد، هنالك فوائد اجتماعية من العبادات على اختلافها تروض الإنسان على أن يسمو بأخلاقه الاجتماعية إلى صعيد التآلف، إلى صعيد الإيثار، إلى صعيد التضامن. وكم شرحنا ذلك، ما من واجب خاطب الله به عباده إلا وهو يثمر خيرا للإنسان، إما لشخصه الذاتي وإما للمجتمع وعلاقته مع الآخرين. نعم، لكنه هنا يحدثنا عن فائدة ذاتية للشخص بقطع النظر عن الفوائد الاجتماعية للطاعات التي كلفنا الله عز وجل بها. عندما تقبل إلى الله عز وجل تقف بين يديه في صلاة، تناجيه، تخاطبه، وتقوم بهذه الحركات المنبئة عن عبوديتك لله عز وجل، ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن إشراقة من الروحانية الربانية تسري في فؤادك وتنتشر أشعتها في كيانك أجمع. تكون في حالة اضطراب قبل قليل، وإذا بهذه الركعات التي تركعها بين يدي الله أبعدتك عن ذلك الاضطراب ووضعتك في سكينة وهدوء. تكون قبل الدخول في هذه الصلاة مأخوذا بكرب خانق، ما إن اتجهت إلى الله وناجيته بحضور، وأتحدث عن الصلاة الحقيقية بحضور قائلا إياك نعبد وإياك نستعين، أستعين بك، اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، ثم تلوت ما تيسر من كتاب من كلام الله عز وجل بعد ذلك، ثم ركعت وفي ركوعك أخذت تمجد الله، ثم اعتدلت وقلت سمع الله لمن حمده، وأنا أقول لك يا رب ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت بينهما، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ثم سجدت وضعت رأسك على الأرض. نعم، وأخذت تمجد الله، وأخذت تناجي الله، وأخذت تحدثه عن أشجانك وأحزانك ورغباتك، وشعرت بالسكينة تسري في كيانك والانشراح يسري في صدرك. نعم، هذه حالة كل منكم يعرفها أيها الإخوة إذا كان يقبل على الله بصلاة حقيقية. هذه الحالة لو أنك يعني فتحت ملف الأجر، إذن أنت الذي تطالب بأن تدفع الأجر إلى الله على هذا. لو أن الله طردك وما قبلك واقفا بين يديه، ماذا كنت تصنع؟ لو أن الله عز وجل تركك وأنت بعيد عن حضرته، نعم، همك يتزايد على صدرك، كربك الخانق يتزايد يأخذ منك بالخناق، ماذا كنت تصنع؟ الباري عز وجل قال لك أهلا بك، أقبل إلي، لاحظ، أقبل إلي، مرحبا بك، ووقفت بين يديك. لا يمكن للعبد أن يقبل إلى الله إلا إذا دعاه الله. أنا لا أعني بدعاه الله يعني أمره الله، الأمر موجه لكل الناس، لكن بعد الأمر في دعوة، في دعوة. نعم. فإذا دعاك الله إلى رحابه، معنى ذلك أنه يريد أن يداوي مرضك، يريد أن يضمد جراحك، يريد أن يشفيك من آلامك. نعم. ومع بعد هذا الذي تشعر به تقول يا رب أعطني الأجر. الأجر على ماذا؟ على هذا الذي أكرمك الله به؟ ألا تستحي؟ عندما تتجه حاجا إلى بيت الله الحرام، يذهب الإنسان ربما كان مثقلا بالأوزار، وأنا أتحدث عن يعني عامة الناس، عندما يكتب الله لأحدهم لأول مرة هذا غالبا يكون التوجه إلى بيته الحرام، يذهب وهو مثقل بالأوزار، ومن ثم فهو مثقل بالمشاعر التي يضيق لها الصبر. نعم. يحمل نفسه ويحمل مشاعره هذه متجها إلى تلك الأماكن ليؤدي منافك الحج. ما الذي يحصل عندما يرتدي هذه الكسوة، ثياب الإحرام، ويلبي الله عز وجل محرما بالحج، ثم يدخل مكة ويمشي في فجاجها، ثم يدخل البيت الحرام وينظر وإذا الكعبة تستقبله، يشعر بأن نداء ربانيا يجذبه إليه، أليس كذلك؟ في تلك اللحظة ينسى أوزاره، ينسى دنياه التي كانت ثقلا على ظهره، ينسى كل هذه الذيول الدنيوية التي تراكمت على كيانه، ويستغرق في حالة لا توصف، يعرفها من ذاقه. فإذا دنا إلى بيت الله عز وجل وبدأ يطوف به، كما تعرفون كيف تكون حاله هذه، كيف تكون مشاعره هذه في هذه الحالة؟ يتلقى هذه التجليات التي يتحدث عنها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، كفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته. هذا الذي يقبل إلى أفئدتهم وهم يطوفون حول الكعبة شيء لا يستطيع أن يصفه البيان. وحسبك أنك تشعر وقد عدت من شرورك لائذا إلى بيت الله العتيق هذا تطوف به، يخيل إليك أنك طفل صغير كنت ضائعا تائها عن حمى أبويك، وكنت بين ماضغي الهلاك، وإذا بالأقدار أعادتك إلى حمى أبويك. وعندما تقبل إلى الكعبة لكي تتعلق بأستارها، نعم، وتقف أمام الملتزم إن أتيح لك، كيف يكون شعورك؟ يكون شعورك تماما كطفل عاد إلى أحضان أمه، كطفل فر من المخاوف كلها إلى الأمن وإلى الطمأنينة. هذا الإنسان عندما يشعر بهذا المعنى، بهذه النعمة، يعود وهو يقول لله يا رب كم لك من فضل علي، كيف أشكرك، كيف أشكرك على هذه المنة التي تفضلت بها علي. هل يمكن أن يحرك لسانه فيقول يا رب ما الأجر الذي ادخرته لي على هذه الطاعة التي قمت بها لك؟ مستحيل. ونحن نتكلم عن أنفسنا كأناس بعيدين عن الله، فما بالك بمن ذاقوا لذة القرب، من الله سبحانه وتعالى. نعم. كنت منذ سنوات طويلة أيها الإخوة قد دعيت إلى مؤتمر في الرياض، وكان من جملة البرامج كهيئة فرصة لأداء عمرة، مناسك العمرة، وتوجهنا نحو جميعا كل الضيوف إلى مكة المكرمة لأداء العمرة. كان في الضيوف الوافدين إلى هذا المؤتمر شاب أمريكي لم يتجاوز عمره فيما أذكر 35 أبدا. كان ذا مظهر أنيق، نعم شاب. لما اتجهنا إلى الكعبة ونحن محرمون وطفنا بها، بعد الانتهاء من الطواف نظرت وإذا بهذا الشاب الأمريكي ملتصق بالكعبة ذاهل عن كل ما حوله. نعم. منظر هذا الشاب الأمريكي الملتصق ببيت الله العتيق وحده يجعل الإنسان يشعر بمعنى من معاني التجليات الإلهية لا يكاد البيان يستطيع أن يصفه. لسان حال هذا الشاب ماذا يقول؟ يقول: يا رب كم لك من فضل علي، إذ جذبتني من التيه وبلاده، من الضلال وأوديته، ثم جذبتني إلى أن يسرت أن أكحل عيني ببيتك العتيق، وها أنا ذا ملتصق بأمنك، برحمتك، بكرمك، بجودك. نعم. هذا الإنسان في هذه الحالة لا يفكر بحسابات الأجر الذي سيأخذه من الله، وإنما يفكر بالمنن الكثيرة الكثيرة التي نعم تراكمت على عنقه لله سبحانه وتعالى. ولما انتهينا من مناسك العمرة أيها الإخوة التجأ أكثرنا إلى التقصير، أما هو فقد حلق رأسه وأتى على شعره كله، وكان له شعر أصفر براق كأنه ذهب. نعم. لم يكن في تلك الحالة نعم يعيش مع شبابه ولا مع دنياه ولا مع شيء من شهواته وأهوائه أبدا. أليس من حق ابن عطاء رحمه الله تعالى أن يقول: كفى العاملين أجرا ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته، وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته. أليس هذا كلاما سليما ودقيقا؟ نعم. كل الطاعات من هذا القبيل، أنا قلت لكم مرة نعم وأقولها بكل مناسبة، نعم، مثال ينبهنا إلى مزيد من هذا الذي يذكره ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. إنسان أمضى حياته بين الفنون، بين الغناء وكلماته وألفاظه، نعم، كان شأنه أن يؤلف الكلمات للمغنين والمغنيات، أمضى حياته على هذه الشاكلة. ثم إن داعيا دعاه إلى التوبة، إلى الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. جعل هذا الرجل فاتحة إقباله إلى الله التوجه إلى بيت الله حاجا. نعم. ذهب فحج كهؤلاء الناس جميعا. انتابته هذه المشاعر التي أقولها لكم، وذوبته هذه المشاعر، وشعر بتجليات الله سبحانه وتعالى على قلبه. الكرب الذي كان يعاني منه ويزجه في ألوان من المحرمات ابتعد عنه. القلق ابتعد عنه، الخوف من المآل ابتعد عنه. لماذا؟ لأنه عاد إلى نسبه إلى الله، عاد إلى ارتباطه بالله عز وجل. العبد عندما يشعر بأنه منتسب إلى الله انتهت كل المشكلات من حياته. ولما انتهى من حجه كان لابد أن يعبر عن مشاعره بالطريقة ذاتها التي كان يعبر بها عن مشاعره، لكن لأمور دنيوية. نعم، وأنا عندما سمعت هذه الكلمات في غناء تأثرت بكلماته هذه أكثر مما يتأثر الإنسان بكلام كثير من الربانيين، لأن هذا الكلام كلام إنسان يعبر عن تجربته، يعبر عن مشاعره، يعبر عن تجليات الله سبحانه وتعالى عليه. نعم، يقول فيما يقول: كنت ابتعد عنه وكان يناديني ويقول مسيرك يوم تخضع لي وتجيني، طوعني يا عبدي، طوعنا انا وحدي، ما لك حبيب غيري قبلي انا وبعدي، انا اللي اعطيتك من دون ما تتكلم، انا اللي علمتك من دون ما تتعلم، ولو تشوف جمالي بايديك عليك وتعدهم بايديك من كل شيء اعظم. سلم لنا تسلم، دعاني لبيته لحد باب بيته، لما تجلى لي بالدمع ناجيته. أترون أن هذا الإنسان وهو يعبر عن جزء بسيط بسيط من مشاعره، اللغة ضيقة لا تستطيع أن تعبر عن كل مشاعره، أترون إلى هذا الإنسان أهو يفكر في هذه الحالة بالأجر الذي سيعطيه الله عز وجل على هذه النعمة، أم إنه يفكر بكرم الله وكيف يرد إلى الله بعض هذا الجميل؟ هذا شيء واضح. أيضا أذكر مثالا على هذا، أنني منذ سنوات كنت قد دعيت إلى بلجيكا، نعم، لبعض المحاضرات لبعض الندوات، نعم لم أعد أذكر، في بروكسل في المركز الإسلامي رأيت في مكتب مدير المركز الإسلامي شخصا أجنبيا بلجيكيا، عرفني عليه مدير المركز أنه إنسان نسيت اسمه طيار في بلجيكا، وقع في براثن المخدرات، ثم إن هذه المخدرات لم تفلته، هذه المخدرات أبعدته شيئا فشيئا عن مقومات سعادته، وقطعته أخيرا عن عمله كطيار ناجح، نعم، وانتابته المصائب وضيق الصدر ونحو ذلك، ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يجد من يبصره بالإسلام ويحدثه عن الإسلام ويريه بعض كتابات عن الإسلام، فأقبل يقرأ وانشرح صدره للقراءة. واقع أن المسألة عبارة عن جذب إلهي، لكننا نحن نشرح هذا الجذب الإلهي بالقدر الذي تفهمه عيوننا كأسباب مادية. النتيجة أنه دخل الإسلام وهيمن الإسلام على عقله وعلى قلبه، وبدأ يقبل على الطاعات، ما إن بدأ يقبل إلى الله، يصلي، يقرأ له، يلتجئ إليه، إلا ووجد أن هذا البلاء الخانق الذي كان قد طاف به ثم هيمن عليه ثم شل فاعليته ابتعد عنه. خلال أشهر تحرر من مصيبة المخدرات، تحرر من هذا البلاء الذي هيمن كربا على صدره، أفقده الكثير من ماله، أفقده وظيفته. نعم، الباري عز وجل كان يقول له: تعال إلي، دواءك عندي، دواءك عندي. نعم، اهتجه، قل أنا عبدك، أنا أعاني من وأنا سأقول لبيك. أنا وظيفتي ما هي؟ أن أضمد جراحات عبادي الذين يدينون بالعبودية لي. هذا ما ألبنت به نفسي، كتب على نفسه الرحمة، كتب على نفسه الرحمة. نعم، عاد إلى وظيفته، عاد إلى كل مقومات سعادته، وأقام أسرة أسعدته وأسعدها. لماذا كان آتيا إلى المركز؟ جاء ليقول لمدير المركز إنه يملك قطعة أرض في ضاحية من ضواحي بروكسل، وأنه يريد أن يقدم هذه الأرض مسجدا لله سبحانه وتعالى، بعد أن ذاق لذة الصلاة، بعد أن شهد أن الصلاة هي التي انتشلته من أوحاله، الصلاة هي التي انتشلته من سوء حاله، هي التي أعادته إلى صعيد السعادة. محل الشاهد أنه يشعر بأن لله عليه حقا، إذ هداه بعد الضلال، وإذ انتشله من الشقاء وأعاده إلى السعادة عندما أطاع مولاه. إذن فالباري سبحانه وتعالى هو الذي له عليه حقوق كثيرة، جاء ليؤدي بعضا من هذه الحقوق لله بأن يقدم هذه الأرض وقفا لمسجد يبنى ليصلي عليه، ليصلي فيه الناس. لم يخطر في باله هذا الإنسان أن يقول: كم سجلت لنفسي من الأجر عند الله عز وجل. لاحظوا الفرق بين مجنون يكون هذا الإنسان. نعم، يقبل على الله فيجد فائدة إقباله إلى الله عز وجل، هدوءا، سكينة، انشراح صدر، هدوء بال، ثم انتظارا للحياة الاجتماعية التي يعيشها، وبعد ذلك يرجى فضل الله هذا عليه، ويقول للباري عز وجل: أين هو أجل المدخر لي عندك؟ قارن بين هذا المجنون وبين هذا الذي دخل بالأمس إلى رحاب الإسلام، لم يعد يفكر بالجزاء الذي سيعطيه الله إياه. هو كان مثقلا، شعوره مثقلا بالأجر الذي لله عنده، بالأجر الذي ينبغي أن يعود به إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء يقول: إنني أرضا أريد أن أقدمها هدية لله عز وجل لتكون مسجدا يصلى في هذه الأرض. ألا تقرؤون قول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الباري عز وجل من هذا الكلام يقول في أوائل سورة الأنفال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لا، ذكر الله عز وجل له أثران في كتاب الله عز وجل. الأثر الأول وجل القلب، سنذكره. الأثر الثاني طمأنينة القلب، طمأنينة القلب تجاه مشاكل الدنيا، تجاه الاضطرابات التي تتناوش الإنسان في رزقه، في علاقته بالآخرين، في الناس الذين يناصبونه للعداوة، في أسباب كثيرة. نعم، عندما تقبل إلى هذه الطاعة المتمثلة في ذكر الله سبحانه وتعالى، تجلس تذكر الله الذكر الحقيقي الذي أتحدث عنه، ينسكب في فؤادك من هذا الذكر معنى من المعاني العظيمة والجليلة تمثلها طمأنينة النفس. طمأنينة النفس ثمرة من ثمرات ذكر الله عز وجل. هذه الطمأنينة كثيرا من الناس يستعدون أن يدفعوا أموالهم كلها في سبيل أن يكتسبوا طمأنينة النفس وأن يتخلصوا من القلق والاضطراب الذي لا يدعهم يرتاحون لا في ليل ولا نهار. من أين من أي صيدلية يمكن العثور على طمأنينة النفس؟ أنا أتحدى علماء أو أطباء النفس. أمريكا الآن تفيد بأطباء النفس، وأوروبا أيضا تفيد كل بلادها بالأطباء النفسانيين، وأحسن اختصاص طبي يدر المال على صاحبه هو الطب النفسي. لا لأن الأطباء النفسيين ناجحون، لا لا لا يوجد نجاح، لكن لأن المرضى الذين يعانون من القلق والكرب في أوروبا وأمريكا كثيرون لا يحصون عددا. من أجل هذا فتجد دائما أكثر مرضى يطرقون أبواب هذه العيادات، عيادات الأطباء النفسانيين في أوروبا. لو أن إنسانا أراد أن يعود أن يذهب إلى عيادة طبيب نفساني لابد أن يأخذ يسجل موعدا، وهذا الموعد في الغالب ما بين 20 و30 يوم، يعني في الغالب يحتاج إلى أن ينتظر شهرا كاملا ليأتي دوره في هذه العيادة من كثرة الاضطرابات النفسية من كثرة القلق، ويذهبون فلا يستفيدون، لأن الأدوية التي يعالج بها هؤلاء المرضى لا تفيد 10% إلا وهي تضر 90%، هذا شيء معروف. طيب، هذه الحالة التي تجتاح أوروبا وأمريكا اليوم دواء بسيط، فيما يتمثل دواء هذا القلق؟ في الإقبال إلى الله، نعم، في اللجوء إلى الله. كيف تلتجئ إلى الله؟ اذكر الله سبحانه وتعالى، اجلس مجلسك للصلاة واذكر الله عز وجل مستغفرا أو مسبحا أو مهللا موحدا، أو فكر بقلبك في مدى نعم الله عز وجل، أو تذكر صفات الله عز وجل. أسماء الله الحسنى كلها صفاته، تذكر هذه الأسماء اسما اسما، أي تذكر صفات الله سبحانه وتعالى. كل يوم اجلس جلسة مع ذكر الله عز وجل، وأحيي قلبك لهذا الذكر، لا يكن حظك فقط من اللسان، لا يكن حظ الذكر من لسانك فقط، لا، بل ليكن قلبك مع لسانك، نعم، شيئا فشيئا. تجد أن هذا القلق قد ذهب، تجد أن هذا الاضطراب قد طوي عنك، وأن الله قد نشر في مكانه بساط الأنس بذاته، تجد أن الأنس قد انتشرت أشعته في جنبات نفسك. والله هذا الكلام يعرفه كل من ذاق لذة ذكر الله سبحانه وتعالى. ما من إنسان ابتلي بداء الاضطرار والقلق فالتجأ إلى الله عز وجل ذاكرا إلا وصدق عليه قوله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، هذا الذي كان مبتلا بضيق الصدر، بالكرب الخانق، بالدنيا التي تضيق على رحمها عليه تأخذ منه بالخناق، ثم وجد في ذكر الله عز وجل دواء آلامه، دواء أمراضه. هل يطالب الله عز وجل بأجر؟ أن يطالب نفسه لله عز وجل بأجر، أليس كذلك أيها الإخوة؟ لا داعي إلى أن آتي بمزيد من الدلائل والأمثلة على هذا الكلام، لكن بقي أن أقول شيئا طيب والأجر الذي ألزم الله به ذاته العليا ننساه؟ يعني غير موجود؟ لا موجود. وننساه؟ لا لا ننساه. لكن افهم أن هذا الذي سماه الله عز وجل أجرا لك على طاعتك إياه تفضل منه وإحسان. افهم هذا، افهم أن المسألة ولله المثل الأعلى كمسألة الأب الشفوق على ابنه، كيف يستجره إلى ما فيه صلاح الولد ويعطيه فوق ذلك الأجر على هذا. شفقة الولد على ابنه، على الوالد على ابنه، فرع من رحمة الله عز وجل على عباده. هكذا ينبغي أن نفهم. لاحظوا أيها الإخوة الباري سبحانه وتعالى كيف يصف الصالحين من عباده. مثلا يقول عنه: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب هؤلاء يفعلون ما يؤمرون. إذا كان الإنسان من شأنه أن يقارن بين طاعته لله والأجر الذي وعده الله به، وهؤلاء يفعلون ما يؤمرون، إذا ينبغي أن لا يخاف الله، أليس كذلك؟ لكن الباري عز وجل ماذا قال عنهم؟ يخافون ربهم من فوقهم رغم أنهم يفعلون ما يؤمرون. عجبا. طيب يفعلون ما يؤمرون، لماذا الخوف؟ يعلمون أن هذا الذي فعلوه ونفذوه من أوامر الله مرده إليهم، فهم يرحلون إلى الله وحقوق الله في أعناقهم. ترى هل سيسامحني ربي عز وجل بتقصيري إذ لم أؤديه حقوقه؟ من هنا يأتي الخوف. ماذا يقول عنهم؟ والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا، يؤدون كل الواجبات، يطيعون الله تماما تماما، ويرحلون إلى الله وقلوبهم وجلة. طيب لماذا الوجل وقد أتوا الطاعة؟ إذا فإن المسألة عبارة عن عمل وأجر، مثل الأجير والمستأجر ينبغي أن يرحل إلى الله مطمئنا. كشف الحساب يقول أنه صلى صام حاج أدى العمل كل هذا، وهذا عليه من الأجر كيت وكيت وكيت، انتهى الإشكال. العبد إذا كان يمارس عبوديته مع الله لا يمكن أن يفهم الأمر بهذا الشكل. هذا عقد من طرف واحد، هذا شيء ألزم الله عز وجل به ذاته العليا. الباري ماذا يقول؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. طيب إذا تاب وآمن وعمل عملا صالحا هذا الإنسان ينبغي أن نقول إنه لا يحتاج إلى رحمة الله، يحتاج يعني إلى أن يأخذ أجره، لكن الباري عز وجل يعد هؤلاء الناس بأن يرحمه، بأن يغفر لهم. نعم. الباري سبحانه وتعالى ما ذكر، ما وصف عبدا من عباده الصالحين بالالتزام إلا ووعده المغفرة، ووعده المغفرة. طيب ألا تشعرون بإشكال؟ طيب إذا كان هذا عبد صالح ملتزم الأوامر مبتعد على النواهي، شو داعي يعني شو حاجته للمغفرة؟ المغفرة شو بتكون لمين؟ الإنسان عاصي مسرف على نفسه مبتعد، يقول له الله يلا أنا غفرت لك ماشي الحال. لكن الإنسان المطيع الصائم القائم المصلي الحاج الذاكر بحسب الظاهر الواحد يقول لازم ما يقول انه ربي بيغفر له، بيجازيه نعم، لكن مع ذلك الباري دائما يعيده بالمغفرة. من اجل ماذا؟ من اجل ان ينبهنا الله سبحانه وتعالى الى ان الباري لو لم يغض الطرف اذا جاز هذا التعبير عن تقصيراتنا، ولو لم يتجاوز عن سيئاتنا لهلكنا. صل ما شئت أن تصلي، صم ما شئت أن تصوم، هو المتفضل عليك بذلك، هو الذي وفقك لهذه الصلاة ولهذه القربات كلها. لكن الباري عز وجل يكرمك. اذا تماما كما يقول المعطاء الا في مكان اخر، من تمام فضله عليك ان خلق فيك ونسب اليك، من تمام فضله عليك ان خلق فيك ونسب اليك. يعني عندما تتصدق على فقير على محتاج، من الذي الهمك ان تعطيه؟ من الذي اعطاك المال الذي اعطيته لهذا الانسان؟ هو مالك؟ واتوهم من مال الله الذي اتاكم، هكذا يقول الله عز وجل. الباري هو الذي نعم اكرمك لتعطيه، ومع ذلك ينسب الفعل اليك، يقول انت اقرضتني قرضا حسنا، لذلك انا لازم بقى اعطيك مقابل القرض اضعاف اضعاف اضعاف مضاعفه. يا رب كم يخجلني هذا الكلام، تمتن علي تعطيني المال ثم تلهمني ان اعطيه لفلان من الناس، نعم، وبعد ذلك تقول والله انت عملت عمل عظيم، هذا اقرضتني وانا لك علي اجر كبير. إيه انا لو كنت اجدر ما لازم اخذ بهذا الكلام، لازم اسجد شكر لله عز وجل. يا رب كم انت متفضل علي، تعطيني تكرمني بالمال ثم تلهمني ان اعطي هذا المال لفلان من الفقراء ثم تقدم لي الاجر ايضا على هذا الامر، اليس كذلك؟ نعم. اعود الى مثال الاب، عندما يريد الوالد ان يعني يعود ابنه على السخاء، يزج يدس في جيبه مقدارا من المال وهو لا يعلم، ثم يقول لابنه انظر الى ذلك الفقير، هذا وضعه كذا كذا كذا كذا، اذا فاكرمه بما يمكن ان تكرمه ولك عندي اجر على ذلك. يضع يديه في جيبه فيجد فيه مالا، نعم، يعطي هذا الفقير من هذا المال الذي دسه ابوه في جيبه، وعندما يفعل ذلك يتهلل وجه ابيه سرورا ويقول لقد قمت بعمل عظيم عظيم ولا بد ان اكافئك لانك قمت بعمل انسان عظيم. والله هذه المعامله التي يعامل بها الاب ابنه انما هو تقليد لمعامله الرب لعباده. نعم، هذه هي الحقيقه التي ينبغي ان نعلمها. اذا اطلب من الله جنته، اطلب من الله ما شئت ان تطلب، لكن اياك ان تربط هذا الطلب بالطاعة التي قمت بها. الطاعة تستدعي أن تقدم أنت أجرا عليها، لأنها تركت ذيولا من الآثار والسعادة. نحن لم نتكلم عن آثار الطاعات الاجتماعية، لم نتكلم عن التزام الإنسان بأوامر الله عز وجل، كيف يحيل المجتمع إلى مجتمع متماسك إلى مجتمع أخلاقي، هذا شيء آخر. أيها الإخوة، قبل أن أنهي درسي أقول لكم وأظن أنني أقول على استحياء، يوم الخميس فقط، درس الخميس ربما أغيب عنكم فيه، وموعدنا إن شاء الله تعالى يوم الاثنين القادم، والحمد لله رب العالمين.